المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلقك كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما على عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ولهما على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهرياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أحسنتم، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما جاء في المصورين، يعني من الذم والوعيد. والتصوير هنا يدخل فيه شيئان: الأول صنع التماثيل والصور المجسمة، والثاني الرسم باليد. يدخل في التصوير صنع التماثيل والصور المجسمة والرسم باليد، والنهي خاص بذوات الأرواح دون ما لا روح فيه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان في الصحيحين واللفظ لمسلم: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، هذا يدل على أن الوعيد إنما هو فيما له روح. وكذلك ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفخ فيها الروح، ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أحيوا ما خلقتم. فهذا يدل على أن الوعيد إنما هو في تصوير ما له روح دون ما لا روح فيه. والتصوير فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، فإن الله تعالى هو المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. وهذا المصور إذا قصد مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل فهو كفر، وإذا لم يقصد ذلك ففعله محرم من كبائر الذنوب. ثم إن التصوير من أعظم أسباب وقوع الشرك. ما أول شرك وقع في الأرض؟ وما سببه؟ لما صور صورا للرجال الصالحين. أحسنت. إذن فتنة الصور عبدوها. نعم أحسنت، ثم عبدوها. أحسنت، ففتنة الصور يعني من أعظم أسباب وقوع الشرك في الأرض. أكثر ما وقع من الشرك كان بسبب فتنة الصور وفتنة القبور، كما سبق في باب ما جاء في التغريض، ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. سبق حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولا يستكثر النهي عن التصوير، فقد سبق أن سبق في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، سبق حديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما جاء في المصورين من الذم والوعيد وحرمة التصوير، ذكر 5 أدلة وكلها واضحة الدلالة على التحريم. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد أظلم من هذا الذي ذهب يخلق خلق الله. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير، تحداهم الله، تحداهم أن يخلقوا كخلقه، وهذا فيه بيان عجزهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة المشابهة، والذين يضاهون بخلق الله هم المصورون، وهذا يدل على أن فعلهم من أشد المحرمات. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وهذا وعيد لكل مصور أن مصيره إلى النار، وهذا يدل على حرمة فعله، الوعيد بالنار دليل على حرمة الفعل. ثم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. إذن هذا وعيد بالنار ووعيد بالعذاب فيها بالصور التي صورها هذا المصور. وفسر بعض العلماء كيفية التعذيب بما ورد في الحديث الذي بعده من أن هذا التعذيب هو أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهو الذي ورد في الدليل الرابع، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والوعيد بالعذاب دليل حرمة فعله، وهذه الأدلة الأربعة كلها في الصحيحين. والدليل الخامس ما في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. فانظر إلى هذا الوعيد في المصور، ورد في أحاديث الباب في عقوبة المصور أنه أشد الناس عذابا، وأنه في النار، وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري، ورد لعن المصورين. نعم. إيه بسم الله رحمه الله فيه مسألة: الأولى التغليب المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.